يقول ما صحة قول، لاحظوا يقول قول ما قال حديث، تاجروا بأموال اليتامى حتى لا تأكلها صدقة، هذا صحيح، ولا ينبغي لولي اليتيم أن يترك ماله من غير أن يعمل فيه لمصلحته، لا تأكله الصدقة. نعم. هل في عسل النحل زكاة؟ يعني إذا كان معد للتجارة فيقوم، إذا كان معد للتجارة فيقوم، يعني مثل ما تقوم عروض التجارة، وفي قيمتها إذا بلغت النصاب الزكاة. هل زكاة الذهب تخرج كل سنة أم مرة واحدة في حال بقاء نفس الوزن؟ زكاة الذهب تخرج كل سنة، كل سنة توزن وتخرج. أي نعم، ما أدري يعني وش المقصود بالسؤال، لكن الجواب أنها تخرج كل سنة، كل سنة يقومها ويخرجها. يعني الذين يقولون لا زكاة في الحلي لأنه ليس يعني مالا ينمو. أي نعم، ولكن على كل حال النصوص يعني عامة، عامة للذهب كله سواء كان حلي أو غيره، والخروج من الاحتياط للذمة أو لا. هل من شروط صحة الذبح توجيه الذبيحة باتجاه القبلة؟ ليس من الشروط، لكن من السنة أن توجه للقبلة. أي نعم. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله جهرة؟ لا، ما ثبت. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده ولم يره بعيني رأسه. نعم، هذا هو الصحيح، وهو التوفيق بين ما روي عن ابن عباس وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هو التوفيق بينهما. عائشة أنكرت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، وروي عن ابن عباس أنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. فالذي أثبته ابن عباس هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده، رأى ربه رؤية علمية يقينية بفؤاده. أما ما أنكرته أم المؤمنين فكونه رأى ربه بعيني رأسه عليه الصلاة والسلام، ونحن لا نرى ولا أحد يرى الله عز وجل جهرة يعني إلا يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، وإن نظرت يوم القيامة إلى ربها لا تحيط به نظرا، ولكنها تنظر إليه كما ثبت في الكتاب والسنة. في الدعاء اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا، ما معنى حوبتنا؟ الخطيئة، الخطيئة، الذنب هو الحوبة. أي نعم، اغسل حوبتنا يعني طهرنا منها كأن لم يعني كأن لم تكن، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومنه الدعاء للميت اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، نعم، ونقه من الذنوب والخطايا، أي نعم، واغسله من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يقول توجد شقة عندي بقصد التجارة، ولكن الظروف الاقتصادية للبلاد منعتني من بيعها، فهل أخرج الزكاة عنها كل عام؟ ما دام قصدك منها التجارة ولم يعني ولم تنقض هذا القصد، ولكن لمنعك من بيعه يعني تريد ربحا أكثر أو يعني في ظروف اقتصادية كما تقول ما صارت تجيب القيمة اللي في يعني في بالك، فقصدك لا يزال قصد تجارة، فتزكيها كل سنة، والزكاة طهرة، الزكاة ربما تكون سببا في رواج تجارتك. ما أدري أيهن الأول، شقة إيجارها ضعيف سنويا أقل من 5000 ريال سعودي، ولكن قيمتها الفعلية في البيع كبيرة، هل يجب عليها الزكاة؟ يجب على الأجار، الأجرة إذا حال عليها الحول وهي يعني مرصدة في البنك تزكيها أجرتها. أي نعم. أو يعني إذا كانت أقل من طبعا 5000 كثيرة تبلغ النصاب وزيادة، هل يجوز لحلي المرأة تزين به زكاة؟ نعم قلنا هذا تزكي، نعم تزكي أحوط لها. ما أدري من هو صاحب السؤال، لا اجمعها يا شيخ عمر، اجمع الأسئلة. يقول ما ابن خيري أم مريض قريب أفضل في إعطائه الزكاة؟ إيش معنى ما ابن خيري؟ على كل حال قريب، الرجل القريب أو المرأة أو الطفل إذا كان قريب لك لا يجب عليك نفقته، فأنت يعني إذا أعطيته الزكاة تكون صلة وصدقة. نعم. أما الذي تجب عليك نفقته فلا تسقط النفقة بالزكاة، يعني ترمي عصفورين بحجر، لا. نعم تكمل نفقته، وإذا كانت لا تكفيه النفقة فتعطيه الزكاة. هل تجب الزكاة في زيت الزيتون؟ زيت الزيتون تجب الزكاة في قيمته، في قيمته كان معد للتجارة وحال عليها الحول. هناك ميراث قال هو عمارة لم تقسم بعد، هل العبرة بقيمتها السوقية أم القيمة التي اشتراها بها المورث؟ عمارة ما قسمت هي طبعا من يوم ما مات المورث أصبحت للورثة، أصبحت للورثة. اي نعم، سواء قسمت أو لم تقسم، فكل وارث إذا كان نصيبه يعني يبلغ قيمته تبلغ الزكاة وهو معدها للبيع فيزكي، وإذا كانت العمارة للسكن أي نعم فالذي للسكن ليس فيه زكاة. إذا كان بعض الورثة حامل النصيب الأكبر يريدون شراءها من الأفراد ذات النصيب الأقل، طيب ومالهم؟ ما في بأس إذا صار بيع حقيقي وشراء بدون إكراه لا بأس. هل الانصراف للوضوء في الصلاة في الطواف بعد الشوط الثالث يلزم مراجعة الطواف من بدايتها مرة ثانية؟ هذا أحوط، إذا انتقض الوضوء أثناء الصلاة فخرجت وتوضأت وعدت تبني، يعني إن بنيت على إذا كنت في نصف الشوط تبني على أوله، مثلا إذا كنت قطعت ثلاثة أشواط فتبني على أول الشوط الرابع، أو تبني على أول الشوط الأول وهو أحوط. هل في سيارة الأجرة زكاة؟ ليس فيها زكاة، لكن في الأجرة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. وجزاك الله خير. حكم، يقول حكم إخراج زكاة الفطر على المعتمر وهو في أرض الحرمين، هل يخرجها في مكان تواجده أو في بلده الأصلية؟ في المكان الذي وجبت عليه فيه زكاة الفطر. متى تجب عليه؟ إذا كان في أرض الحرمين ودخل شوال، دخلت ليلة العيد وجب عليه، في المكان الذي وجبت عليه فيه يخرجها فيه، هذا الأولى إذا كان وجد فقراء. وإذا كان قد وكل أهله في بلده أن يخرجوا عن الزكاة ووثق بأنهم سيخرجونها فمجزي لا بأس. هل الأرض التي لم تشغل في البيع هل فيها زكاة؟ ما أدري إيش معنى سؤالك تشغل في البيع، ها؟ لم تستغل في البيع، يعني ما أعدت للبيع، ما أعدت يعني لماذا؟ للاحتكار، للسكن، ها؟ لغاية السكن أو لحوادث الزمان؟ طبعا الأرض التي لم تعد للبيع ما أعدت للبيع ليست يعني من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة كل سنة، لكن إذا باعها ربما يحصل له طمع وباعها يخرج زكاتها عن سنة واحدة. اي نعم. لي أم كبيرة في السن عاجزة، رزقنا الله وإياك برهم، لا تستطيع أداء العمرة، هل يصح لي أن أعتمر بدلا عنها؟ سؤال مبطن شوي، يعني يريد أن يكرر العمرة. لا يا أخي، أنت تعتمر عن نفسك إذا ما كنت اعتمرت، وإذا كنت اعتمرت اجعل عمرتك عن والدتك ولك مثل أجرها إن شاء الله. الله المستعان. قبل زوجته في نهار رمضان، الله المستعان، واحتضنها بشهوة بكيفيات مختلفة دون علاج أو إنزال، فما الحكم؟ طبعا قال أنه أنزل بعد ذلك، يفطر على كل حال ويقضي يوما ويتوب إلى الله عز وجل، ليس عليه كفارة الوطء في رمضان، إنما يكون صومه قد فسد. لدي أسهم في البورصة المصرية وقد شهدت انخفاضا كبيرا في الفترات الأخيرة وألمت بي خسارة كبيرة في القيمة السوقية للأسهم، هل عليها زكاة؟ عليها بقيمتها المنخفضة، ولو أنك خسرت، إذا صارت قيمتها على النصف أو على الربع فعلى القيمة، يعني قيمة وقتها. يقول أملك له ملك أرض منحة يريد بيعها، هل عليها زكاة كل عام؟ نعم، ما دام تريد بيعها فعليها زكاة كل عام، بس بقيمة السوق، بقيمة الوقت. ما حكم الغسل بماء زمزم؟ لا بأس، عندنا إيش نكتب في عقد الزواج، إيش كم جرام، 150 جرام أو 100 ذهب، هل يجب أعطيه للزوجة كاملة؟ لو الزوجة سامحة بالباقي، ما دام سامحت الحمد لله، خلاص عن طيب نفس، يعني ما تكرهها ما تلجئها، طابت نفسها به يعني لك بهذا، فطيب لا بأس. يا أخوانا أرجو أن لا تطيلوا علي، خلاص. أمي لها ذهب وليس لها مورد رزق، لها تخرج الزكاة؟ نعم تخرج زكاة الذهب. يقول حجيت في عام 2006 وقمت بعمل عمرة والآن أعمل عمرة، فهل أنوي العمرة وأهبها؟ إيش زوجة؟ والله أنك وافي، نعم تزوج عن زوجة، اعتمر عن زوجتك المتوفاة وإن شاء الله لك مثل أجرها. أي نعم، بارك الله فيك، بس إن شاء الله تكون زوجتك تصلي. أي نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.